تقاتلونهم أو يسلمون أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار الأنهار ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار ومن يتول نعذبه عذابا أليما عذابا أليما يعذبه عذابا أليما يعذبه عذابا أليما عذابا أليما عذابا أليما ومن يتول يعذبه عذابا أليما عذابا أليما عذابا أليما